للطيب الشوق زايد وحب من حلها كنزي وزادي وبه تحلى القصايد ويروى القلب لي في الحب صادق متى اشوفه قصادي واسمع في مديحه كل قصاد زاد الأزاد للمصطفى شوق المحب دي